الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له وهو الحكيم. أغير الله تدعون إن كنتم صادقين من ربي وكذبت ويوم يقول كن فيكون قوله Thank you.

إن الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَهُمْ